فبقول لك الفئه كثير من عمر. تعالوا نشوف سلفنا الصالح قبل ما نخش على بقيه علامات الساعه الصغرى. تعالوا نشوف سلفنا الصالح رضي الله عنهم اجمعين كيف كانت الدقيقه الواحده يعني سبحان الله بتفرق عندهم، وكيف كانوا يحافظون على الوقت رضي الله عنهم وارضاهم. اولا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ربنا يعافيكم. فلما الانسان ربنا يرزقه طول العمر في طاعه الله دي نعمه عظيمه جدا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوف بقى السلف الصالح بقى واحساسهم بقى بقيمه الوقت. الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه كان يسف الخبز ولا ياكله طريا. تعرف عامل زي البقسماط كده، يعني خليهم ايه ينشفوا الخبز وبعد ما ينشفوه يدقوه وياخدوا هو يسف ويشرب رشه ميه. فلما سالوه قال له: يا امام لما لا تاكل الخبز طريا فهو اشهى واجمل؟ قال: ما بين سفه ومصغه قراءة 50 آية في كتاب الله. أدي قيمة الوقت. مش النهارده يقول لك ما تيجي نقعد ندرس شوية ونحكي ساعتين ثلاثة يا راجل تقعد تحكي وسبحان الله ويعني ولا تدخر حتى ربع ساعة تقرأ فيها في كتاب الله عز وجل. فهذا من العقوق عياذا بالله. برضه يعني كان برضه بعض السلف كان لما يجي واحد يوقف يقول له عايز أسألك في أمر يقول له: أوقف الشمس أين استطعت. وقف الشمس أطمعان. ما توقفش الشمس ما عنديش وقت أضيعها. وكان هناك رجل من السلف من السلف صالح كان يصلي وهو في سكرات الموت. جت السكرات فجلس وجلس وهو يصلي. فقال له: أفي مثل تلك اللحظات تصلي؟ قال: أجل، الآن تطوى صحيفتي فأحب أن تطوى صحيفتي وأنا أصلي لله. ومات هو ساجد لله سبحانه وتعالى. حماد بن سلمة من الأئمة الحفاظ الكبار رحمه الله رحمة واسعة يقول تلميذه: والله لو قيل لحماد بن سلمة أنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. خلاص هو وصل إيه؟ وصل آخر كل لحظات العمر شغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعبيد بن يعيش اللي هو شيخ الإمام البخاري ومسلم رحمه الله رحمة واسعة قال: والله لقد جلست 30 عاما ما أكلت لقمة بيدي. ما فيش لقمة حطها في يده ببقه. مين اللي بيأكله؟ أخته. هو قاعد يطلب علم الحديث وهي تأكله وهو عينه على إيه؟ على الكتاب. ما عندوش وقت يضيعه. وكان الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة إذا دخل الخلاء أعزكم الله كان يوصي ابنه أن يقرأ الموطأ خارج الخلاء حتى يسمع خلاء ضيع دقيقة من حياته رحمه الله رحمة واسعة. والإمام ابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة الذي كان يقول: ما ينبغي لي أن أضيع لحظة واحدة من حياتي، إما أن أقرأ وإما أن أصلي وإما أن أسبح أو أستغفر أو أصلي أو أصل الرحم، فإن لم يكن ذلك وأردت أن أنام فإني أعمل فكري وأنا نائم، فإذا ما قمت فكرت مسألة ينفع الله عز وجل بها المسلمين. كل حياته إيه؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك شوف الهمة العالية دي. الإمام ابن عقيل رحمه الله ألف مجموعة كبيرة جدا من المصنفات، كان من ضمنها كتاب واحد اسمه الفنون. الفنون دوت جمع كل أنواع العلوم ما بين تفسير وفقه وأصول فقه ومصطلح حديث وعلم يعني كل ما يخطر على بالك وتاريخ ولغة عربية وبلاغة كل ما يخطر على بالك. هذا الكتاب صنفه ابن عقيل كم مجلد يا إخوة؟ حد عارف؟ حدش يعرف؟ 800 مجلد. إيه رأيك؟ أنا مش هقول لك تقدر تألفهم، تقدر تقراهم. يعني احنا لو حبينا نقرا كل واحد يقرا 800 مجلد دول ياخد كام سنه في عمره عشان يقراهم؟ الامام ابن عقيل رحمه الله صنف كتابا واحدا فقط في 800 مجلد غير بقيه المؤلفات. وهذا ابو يوسف القاضي انا بديك بس امثله عشان تحس الهمه بتاعتنا كانت عامله ازاي، عشان كل ما نسمع على طول الهمه بتاعتنا ايه؟ تعالوا شائم في شائم. احنا طبعا ختمنا الاسبوع اللي فات على ان احنا نعمل ايه؟ نسلم. حد ما ختمش؟ انت ما ختمتش؟ ختمت؟ لا خلاص ربنا يحفظك. ان شاء الله في مفاجاه برضه ان شاء الله اللي هيختم ختمتين الاسبوع اللي جاي له هديه ان شاء الله. هديه كبيره جدا ان شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظك. الامام ابو يوسف القاضي رحمه الله رحمه واسعه وهو في السكرات جلس تلميذه بجواره قعد جنبه فقال له ابو يوسف القاضي: ماذا تقول في مساله كذا وكذا؟ فتلميذه قال له: في هذا الوقت ده انت بتموت دلوقتي هنقعد نتناقش في مساله فقهيه؟ قال: اجل، فان عشت انتفعت بها وان مت انتفع بها المسلمون. فجلس يناقشه في هذه المساله الفقهيه حتى وصل الى الراي الراجح. فقال تلميذه: فبينما انا استدير اذ وجدته قد مات رحمه الله رحمه واسعه. الامام ابن جرير عالم التفسير الجليل رحمه الله رحمه واسعه جلسوا فاحصوا ما الفه في اخر عمره فوجدوا ان هو الف 300,000 ورقه. 300,000 ايه؟ ورقه. يعني بما يوازي 600 مجلد رحمه الله رحمه واسعه. الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمه الله تعالى يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله قال لقد رأيت لابن الجوزي أكثر من 1000 مجلد ثم رأيت بعد ذلك ما لم أره، يعني بعد 1000 مجلد إذ كمان مجلدات ثانية أنا ما كنتش شفتها قبل كده. وسبحان الله، وعلى الرغم من كل هذا الجهد الذي فعله الإمام الجوزي الذي قال عنه الإمام الذهبي ما رأيت أحدا من أهل العلم صنف مثل ما صنف الإمام الجوزي، أكثر واحد في مؤلفات على وجه الأرض كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، حتى قال ست ابن الجوزي اللي هو أي حفيده قال لقد رأيت جدي على المنبر في آخر حياته يقول لقد كتبت بيدي هذه 2000 مجلد 2000 مجلد كتبه من الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، ومع ذلك كان يقول عند موته كان يبكي، فقال له علام تبكي يا ابن الجوزي؟ قال أخشى أن أكون قد فرط وناطقت، أخشى أن يبدو لي من الله عز وجل ما لم أكن أحتسب، فوالله لقد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ويحق أو يحق لمن فعل هذا أن يرجو إنعام من الله عز وجل، ولكني أخشى أن تكون يدي قد تبدلت. ثم نظر إلى السماء وقال إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي لئلا يقولوا عذب الله من دل عليه عذب الله من دعا إليه، رحمه الله رحمة واسعة. آخر 3 أمثلة الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان لي ما يقرب من 500 مجلد. إمام الجميع الشيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة قال تلميذه ابن القيم رحمه الله، وكما قال أهل العلم لو لم يكن الإمام ابن تيمية ثمر إلا تلميذه صاحب التصانيف السعيدة الإمام ابن القيم لكفاه لكي يبيض الله عز وجل وجهه يوم القيامة. الإمام ابن القيم قال عن شيخه الإمام ابن تيمية كان الإمام يكتب في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه خلفه في جمعة، يعني في اليوم الواحد معروف انت بتألف مثلا لو بتألف كتاب في 2 ساعة مثلا او بعض الورقات يعني 2 ساعة اللي بينقلها بقى وراش بينقلها في 10 دقائق، لا الامام كانت المسألة معاه بالعكس كان مؤلف في اليوم الواحد اللي ما يقدرش واحد ينقله وراه اسبوع. فلما سألوه عن السر في ذلك قال ما رفعت قلما ولا وضعت الا سبحت بحمد ربي سبحانه وتعالى، فإذا وقفت أمامي مسألة فإني أخرج خارج البيت وأمرغ وجهي بالتراب وأقول يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني. هذا التواضع لله سبحانه وتعالى. ندي مثال بسيط بقى جدا يعني أولاد السلف الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. الإمام السيوطي رحمه الله كان يقول كان أبي يأخذني إلى مسجد الحافظ ابن حجر وأنا ابن 3 سنوات. تخيل منظر موجودة حافظ ابن حجر بيدرس والإمام السيوطي أبوه بقى واخده لمجلس الحافظ ابن حجر وهو عمره 3 سنوات عشان يشهد خير ويتعلم وقلبه يتعلق بأهل العلم رحمه الله رحمة واسعة. آخر حاجة إسحاق ابن إبراهيم الدبريني ده كان تلميذ من تلاميذ الإمام عبد الرزاق الصنعاني اللي هو إمام أهل اليمن اللي كان من تلاميذه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمه الله رحمة واسعة جميعا. كان إسحاق بن إبراهيم الدبريني كان عنده 5 سنة لما مات الإمام عبد الرزاق؟ كان عنده 6 سنوات. تخيل قعد يسمعه إن هو عنده 4 سنوات لحد ما إيه؟ ده عنده 6 سنوات. وعلى الرغم من ذلك روى إسحاق بن إبراهيم الدبريني روى كل مصنفات عبد الرزاق والإمام الطبراني في الكبير، كل رواياته كانت عن طريق إسحاق بن إبراهيم الدبريني ولم ينكر عليه أحد من أهل العلم. كان عنده 5 سنة يا إخوة؟ كان عنده 6 سنوات. ثالث ساعه كده تعقدت خلاص. ها نخش بقى على المبدا بتاعته ربنا يحفظنا ويحفظك. فسبحان الله بس عايزين نهمه تعب عايزين نهمه تعب، يعني انت ان لم تستطع ان تحقق ما تريد فما عليك لا اقل من انت تنذر ولدا من اولادك لله عز وجل تعلمه العلم وتجعله داعيه الى الله سبحانه وتعالى. النهارده نكمل على مبدا الصوره، احنا وقفنا عند العلامه رقم 32 وهي التناثر بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشراط الساعة فقال فإن من أشراطها أن يلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، حديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. العلامة دي طبعا بتظهر الحقيقة يعني النهاردة بين الخواص فضلا عن العوام. النهاردة تلاقي أغلب الناس النهاردة إلا من رحم الله ما حدش عايز يعرف حد، فالناس بتتناكر لبعضها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني المفروض ان قلوب الصالحين دي تتلاقى في زمن الغرب اللي احنا عايشينه ده، المفروض ان كل القلوب تتلاقى ويعين بعضهم بعضا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بضمن علامات الساعة الصغرى وقوع التنافر بين المسلمين ولا حول ولا قوة بالله. شو سبحان الله لما أنفى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، شو المحبة، حبة غريبة جدا، يعني فعلا وقوع التنافر بيكون بسبب ضعف الإيمان، أما في حالة قوة الإيمان فضل الله عز وجل لا تجد هذا التنافر أبدا. ليه؟ لأن طالما أنا رجل إيماني عالي وأنت إيمانك عالي يبقى أنا لا حاجة لي في الدنيا وأنت لا حاجة لك في الدنيا، أنا بحبك لله أنت بتحبني لله، فلا يمكن نختلف على ما لا يمكن. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان الواحد فيهم كان بيرى إن أخوه له حق في المال أو في المال بتاعه يعني أكثر من حقه هو في مالي، يعني أنت ليك حق في مالي أكثر من حقي أنا نفسي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة. وده كان وصف من الله عز وجل للأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري قلنا لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع الأنصاري وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجري، سعد بن ربيع كما تعلمون القصة قال له يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مال تمام كده وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها فإن مرت عدتها تزوجتها وانتهت المشكلة. فشوف سبحان الله وعلم من ذلك تجد بقى العفة بقى في المقابل. قال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أهلك وفي مالك ولكن دلني على السوق، فلما ذهب إلى السوق باع واشترى إلى أن يسر الله عز وجل له قدرا من المال، وذهب وتزوج فتاة من الأنصار على مثقال من ذهب وفي رواية على نواة من ذهب. سبحان الله شوف بقى المحبة والألفة ما بينهم. ولذلك لما إيه لما يعني دخل رجل على هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة فقال له رجل شحات يعني فبيقول له اعطيني مما اعطاك الله، فهارون الرشيد يعني بلغه اهل العصر يعني يقول له ربنا يسهل لك، قال له اسال الله ان يرزقك. فالرجل وشه بقى احمر وزق كده وجاب الوان وزعل، فقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطا؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافا. صمت ده مش مع الصمت ده، لا ده موجود ولا ده موجود، الاثنين شاحين في السوق. ربنا يحفظنا ويحفظنا يا رب. فشوف سبحان الله شوف المحبه والالفه اللي كانت بينهم. واحنا قلنا قبل كده موضوع طرحه موضوع ابو طرحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه لما جاء واحد من المسلمين الفقراء وقال له يعني اريد ان اقترض منك 300,000 درهم، 300,000 درهم مبلغ طبعا يعني صعب جدا يعني. فراح جاب له المبلغ يوم الاداء امتى والسداد، قال له يوم كذا خلاص اتفقنا مشي. في نفس اليوم جاله الراجل الصبحيه في صلاه الصبح صلاه الفجر، تخيل يعني سبحان الله مش مستنى حتى للظهر، فرح له بالمال. قال ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه. فبكى ابو طلحه وقال هي لك جزاء على مروءتك. فشوف بقى قد ايه القلوب كانت ما شاء الله متالفه مع بعض، وقد ايه الحب كان بينهم عالي سبحان الله. يعني تجد حتى يعني بركه الاحسان الى الناس وحسن المعامله والمحبه تجد لك الخير. تحضرنا هنا قصه الاوراد الامام الذهبي في كتاب الكبائر، قصه امراه مسلمه كان زوجها رجل غني جدا وبعدين مات، فلما مات قعد تخلص مما تبقى من مالي، فالمهم خلص الفلوس وهي عندها 3 بنات تعمل ايه؟ الناس بقى ضايع على رهب الفقر ومش عارف ايه، فكتبت البلد كلها واحد ايه بلده في نصر. فلما دخلت تلك البلده عملت ايه؟ حاطت بناتها 3 في المسجد وبقت ايه تذهب لتبحث عنهم لهم ايه عن طعام. فوجدت وفدين قادمين، وفد على راسه شيخ مسلم والوفد الثاني على راسه رجل مجوسي. فراحت للشيخ المسلم السلام عليك، عليكم السلام، انا امرأة مسلمة شريفة غريبة عن تلك البلاد وعندي بنات ولا اجد لهم قوت اليوم، لا اريد منك الا قوت الليل، عايز بس ايه يعني فلوس اجيب لهم اكل او تجيب لهم اكل. فقال اقيمي عند البينة، على الثلاث القصة دي، قال اقيمي عند البينة انك مسلمة شريفة، يمكن بتلعب بينا وعايز فلوس وخلاص. فقالت كيف اقيم عندك البينة وانا غريبة عن البلاد لا احد يعرفني. فالمهم سابها ومشي. فلجأت المرأة الى رجل المجلسية فقالت له انا امراه مسلمه شريفه ليس عندي قوت لبناتي وهم الان في المسجد. فقال لها انتظريني قليلا. مش الرجل المجلسي راح البيت وبعث بنت من بناته راح يصوم المسجد، خدت الام وبناتها الثلاثه وضيفوهم فين؟ في بيتهم. دخلت المراه لقيتهم جايبين لها الاكل والشرب واللبس وكل حاجه اللي هم عايزينه. وجلست هذه الليله. في هذه الليله نام الشيخ المسلم فراى في المنام كان القيامه قد قامت وقد رفع اللواء على راس الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. قال واذا انا ببيت جميل في غايه الحسن والبهاء فاقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وقبلته بين جبيني وقلت له يا رسول الله ما اجمل وما ابى هذا القصر، لمن هذا؟ قال لرجل مسلم. فقال له انا رجل مسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم عندي البينة أنك رجل مسلم. فقال كيف أقيم البينة أنني رجل مسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت المرأة تقيم عندك البينة أنها مسلمة شريفة؟ القتل ليس لك. قال فاستيقظت من النوم وأنا في غاية الفزع. فزل بقى يبحث عن المرأة يمنة ويسرى، فعرف أنها عند مين؟ عند الرجل المجوسي. فذهب إليه وقال أين المرأة المسلمة الشريفة؟ قال عندي. قال ائتني بها وببناتها. قال لا حاجة لك في ذلك. قال له أديك 2000 دينار وترجع عمري. قال له ما أقدرش، والله إن الخير الذي تريده أريدها أنا أيضا، والقصر الذي رأيته أنت في المنام رأيته أنا أيضا، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولأهل بيتي، فوالله ما نمت في الليلة الماضية حتى أسلمت أنا وبناتي وزوجتي وكل أولادي على يد تلك المرأة المسلمة الشريفة، وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن القصر لي ولأهلي. أدي بركة الإحسان، أدي بركة الإحسان إلى اليتامى وإلى الفقراء وإلى المساكين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا الرحمة تجاه الفقراء واليتامى والمساكين. فسبحان الله الواحد ساعات بيقعد يسأل نفسه، طب إيه سبب الجهل لدين المسلمين النهارده؟ إيه اللي مخلي الناس قلوبها قاسية على بعض بالمنظر ده؟ ليس لها إلا تفسير واحد، ضعف الإيمان. ضعف الإيمان يجلب كل شر، وقوة الإيمان وعلو الإيمان يجلب كل خير. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما عند أبي داود سند حسن، لما نبع السلام قال لأبي بكر لما دفع ماله كله من النبي عليه الصلاة والسلام، قال ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال له إيه؟ قال تركت لهم إيه؟ الله ورسوله. هو دائما الإمام يسعك دائما إلى البذل والعطاء وإلى الإنفاق وإلى الإحسان إلى كل من حوله. ده احنا إيه؟ أهم حاجة نحن عايزين نستغل كل فرصة في طاعة الله سبحانه وتعالى. العلامة رقم 33 تسليم الخاصة. تسليم إيه؟ تسليم الخاصة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وعند أحمد أيضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا بالمعرفة. يعني النهاردة يقول لك إيه فلان ده أعرفه، إذا سلم عليه. فلان ما تعرفوش ما تسلمش عليه، وهي دي مش من سنة النبي عليه السلام. سلم على من تعرف وعلى من لا تعرف، لأن السلام ده سبب عظيم جدا لإفشاء المحبة وظهور المحبة بين الناس في المجتمع الواحد. سبحان الله، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لك مراتب كده معينة نمشي عليها خطوة خطوة. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. إذا شوف الخطوات ماشي إزاي، يبقى في سلام. السلام ده بيجلب إيه؟ المحبة. المحبة دي تزود الإيمان. الإيمان لما يزيد يوصلك فين؟ جدا. هي خطوة خطوات كده ماشية مع بعضها. فإحنا ما عايزين نسلم على الناس، إحنا ما بنسلمش على الناس ليه؟ بعض الناس بيشتكي يقول لك السنية ما بيسلموش على السنية. لا، إحنا عايزين نسلم على الناس كلها، عايزين نتألف قلوب البشر. والله سبحان الله، يعني والله يا إخوة، يعني السلام ده يعني له أثر عظيم جدا في نجاح الدعوة. ساعات الواحد يبقى ماشي مع ناس قدام ناس كده وتحس فيهم بخصوة في القلب شديدة، وتحس إن هو بينظر لك نظرة يعني في غاية الغلظة. خش وتسلم كده وقول له السلام عليكم. والله العظيم تبص تلاقي كل الذي في قلبي ذهب خلاص. بص كده المحبة بدأت إيه تذوب في قلبي. علي مرة في حياتي أنا وجربتها كتير جدا مع ناس. بص تلاقي ما شاء الله قاعد متفائل كده وضارب 1111 ومكشر في وشك ومش طايق. فاول ما تخش وتسلم عليه والله سبحان الله بص تلاقي قلبي كده ارتاح كده وبحسها في وشه. والله يعني بص قاعد من زي كده واول ما تسلم عليه يقول لك وعليكم السلام وسيدي كده، يعني ايه يعني لك الحمد لله عدت على خير يعني سبحان الله. وبص تلاقي هنا قطع عظيم جدا. فسبحان الله، فشوف يعني النهارده اعظم حاجه تثمر بيها المحبه وتنجح دعوتك النهارده ان انت تفشي السلام بين الناس. طب انت بعض الناس بتتكلم عليهم ما بيردوش، مش مشكلة. ايه المشكلة؟ خلاص مش مشكلة. انت بتسلم وخدت الاجر، هو ما ردش عليك مش عايز، خلاص هو غني عن الاجر، انا مش غني عن الاجر بقى، انا عايز الاجر. وبعض الناس تسلم عليه يرد عليه بطريقة غريبة جدا. يعني مرة احيانا الواحد يعدي كده على الناس تقول له السلام عليكم ولا تفضل. تعالى ما يردش السلام ابدا. فتقول له مثلا السلام عليكم. انا مرة معدى الواحد والله يكون معايا الاخر، فبقول له السلام عليكم، قال لي ابيض. فما عرفتش مين الحاج ابيض يعني. فالحق اللي جنبي طبعا يا راجل فبيقول لي يا ابيض قلت والله ما اعرفش يمكن هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. فسبحان الله المهم ان انت في النهايه ايه القيت السلام عليه ولو كان في قلبه حاجه كده سبحان الله ويكون بدايه دعوه ناجحه. يعني انت مثلا سلمت عليه النهارده ثاني يوم حته هديه كده حته كولونيا كده صغيره ادات كولونيا بجنيه جنيه وربع وخش عليه السلام عليك يا اخي ان شاء الله كده يعني ويا حبذا مثلا لو كان معاك شويه ميه زمزم جايبه من مكه حتى قاروره كده ان شاء الله زمزم بقى من عند النبي عليه الصلاه والسلام هو اي حاجه جامد صغيره من عند النبي. فالناس دي عليه الصلاه والسلام الناس بتحبش بتحبوا الكلمه دي قوي تجيب له مش عارف سواك من عند النبي ياخد السواك ويقعد يبوسه كده يحط على عرقه ويبقى فرحان جدا يعني. كل الكلام ده ناقصه بيألف القلوب سبحان الله بينجح الدعوه وبيثمر معاك ثمره طيبه جدا سبحان الله والهديه لها اثر عظيم. النبي عليه الصلاه والسلام عند ابي يعلى الاستاذ الحسن قال تهادوا تحاب على طول وانت ماشي طول ما انت ماشي كده اقعد تدي الناس هدايا مش هتخسر ده حاجات بسيطه جدا ما بتكلفكش. يعني انت مرتبك 200 300 جنيه طلع منهم 20 جنيه استغنى عن كيلو لحمه لان كان حد بياكل لحمه فيعني اتكلم عن 20 جنيه 20 جنيه دول هديهم مثلا ايه 30 كتيب او اديهم 10 شوايب وبعدين انقي كده 10 كده من الشاردين اللي هم بعاد خالص عمرهم ما دخلوا مسجد السلام عليكم واتطبطب على صدره ولو اوض ولو طلت وانت الكسبان والله وبوس دماغه او قبل جبينه اي حاجه اقول له يا اخي ان شاء الله يعني والله انا شايف نور على وشك ما شاء الله اتفضل اسمع الشريط ده هديه لاخوك طبعا ما تقدروش انت على عذاب النار يعني يعني لو اول شيء بقى عذاب النار ثاني يوم هتلاقيه مستفيد بسكينه. الله يبارك يعني عايزين فقه دعوه يعني ادري شيء عن الجنه. ان شاء الله احنا قلنا في كذا مفاجاه ان شاء الله. فاول مفاجاه ان شاء الله النهارده في هذه الليله المباركه اخ لينا من بلجيكا ربنا يحفظه ويبارك فيه يعني شرفنا في هذا المسجد واراد ان يفلج صدور المسلمين وان يفرحهم وان يسر السعاده على قلوبهم وأن يعلم التوحيد لله عز وجل وأن يسلم في هذا المجلس. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. محمود ما رسول الله. طبعا احنا في غاية السعادة مرضى لأخينا الفاضل الأخ البلجيكي. كان اسمه الأول كلمة واسمه اليوم إبراهيم. فنسأل الله أن يرزقه صحبة إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 34 كثرة موت الفجأة. كثرة إيه؟ موت الفجأة. وسبحان الله يعني شوف يعني أقدار الله سبحانه وتعالى أن هذا الأخ الفاضل البلجيكي كان قبل أن يسلم كاد أن يموت في حادث مروع. سبحان الله وانقذه الله عز وجل من هذا الحادث ليسلم بعدها مباشره. الواحد بيتكلم دلوقتي عن كثره موت الفجر. فالحديث رواه الطبراني في الاوسط بإسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من امارات الساعه ان يظهر موت الفجر. طبعا مشكله موت الفجر ان الانسان لا يدري على اي شيء يموت. هيموت على ايه؟ تخيل هذا الاخ الفاضل يعني قبل ان يسلم بقول لك كانت حادثه عربيه عجيبه جدا وخلاص كان هيقع من على ارتفاع عالي جدا وفجأة نام. هو كان نايم على الدرسون وفجأة استيقظ وجد ان الدرسون كان قائدا يقود الدرسون خارج الطريق ثاني. تخيل سبحان الله اشوف اقدام الله عشان يرجع مره ثانيه ويسلم لله سبحانه وتعالى. طبعا في الحديث اللي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة اخذة اسف. ليه اخذة اسف؟ لان موت الفجأة يعني الحقيقه بيتعب الصالحين والصالحين. الانسان الصالح لما بيموت فجأة هو يتمنى ان هو يعني يكون في قدامه مهله حتى يستزيد من عمل الصالح. والانسان العاصي او الكافر لا يستطيع ان هو ايه لا يتوب ولا يسلم لله عز وجل. فموت الفجأة اخذته ايه؟ اخذته اسف. وطبعا موت الفجأة النهارده في هذا الزمان انتشر جدا. تسلم على واحد وبعد خمس دقائق تلاقي نام. فسبحان الله ربنا يثبتنا واياكم على الخير ويرزقنا حسن الخاتمه جميعا ان شاء الله جل وعلا. بمناسبة موت الفجأة كنا معزومين انا وفضيلة الشيخ الحبيب الغالي الشيخ محمد حسان كنا معزومين في امريكا في المركز الاسلامي في بروكلين. كنا معزومين على الافطار فقاعدين فقدر ربنا سبحانه وتعالى كان قاعد قدامنا انا قاعد كده والشيخ محمد حسان كده وقدامنا على طول راجل ما شاء الله ضخم جدا يعني لدرجه ان احنا قلنا ايه في نفسنا يعني ان شاء الله ما فيش فطار النهارده يعني هو الاكل هيتحط هياكل الاكل ويخلص علينا احنا. فالمهم سبحان الله الراجل وقع بياكل على ما نصحى انا والله بلا مبالغه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني ايديه من هنا قد بطنه

لا يعني نعمل ايه بالعربية؟ انما لما تكون بقى ماشي كده في المهندسين ولا في الزمالك وراكب العربية الشبح وميت كده خد بالك وبتقول دركتهم كده ما هيباور بقى طال عمرك فعمال بقى تعمل طبعا كده وبعدين تلف كده وبعدين تعملها كده تخرج عين يعني يعني شغال بقى العربية الشبح على رأي أخ دينا ربنا يحفظه كان عنده عربية شبح فبقول سبحان الله العربية اللي بتتكلم مش أنا ألاقي نفسي وأنا بفتح العربية كده بفتحها كده بأرنانة وبعدين أخش وبعدين مخرج كده بترتيب طبعا أعملها كده فقال ما ينفعش لا أركب عربية بقى إيه فيت عشان الضغط يعني فاهم ده فسبحان الله فتلاقي إيه إحنا اللي دخلنا في الشبح الله يبارك فيك فالنعمة ما تحسش بيها فهم بس الشبح بيركض الذاكره فتجد ايه سبحان الله تجد ان النعمه ما تحسش بيها الا من خلال نظر الناس لابس ثوب جديد كده والناس عماله تبص لك انت حاسس بقى ان انت ايه فرحان بالثوب اللي انت لابسه عامل كذا راكب عربيه كل نعمه بتحس باثرها لما تحس بنظر الناس ليك انما اللي هيموتوا الناس من حواليه وهو لوحده اللي يعيش وياخد جبل الدهر ده انت بتبقى ايه ولا حاجه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال فمن حضره منكم فلا ياخذ منه شيئا بعض العلماء طبعا فسروا جبل الذهب ده بان هو البترول لا مش بترول لا ده هو النص على ظاهره ان هو فعلا جبل من ذهب حقيقي يحصل عنه نهر الفرات. العلامه رقم 38 انتفاخ الاهله احنا طبعا في بعض العلامات زي ما قلنا هنعديها فيها الصوره. العلامه رقم 38 انتفاخ الاهله تلاقي الهلال كده ما شاء الله ايه مربرق. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه كما عند الطبراني في الفريد بسند صحيح قال من اقتراب الساعه انتفاخ الاهله ازاي؟ قال لك هتلاقي الهلال وهو ابن ليلة كأن ابن ليلتين هلال بيطلع ابن ليلة كده شرط بغاية تلاقيه في الليلة الثانية يتخن شوية في الليلة الأولى هتلاقيه بتخن ليه ليلتين ده ايه ده من علامات الساعة الصغرى. علامة رقم 39 الرؤية الصادقة للمؤمن دي مسألة مهمة جدا بس الرؤية دي لها ضوابط إيه؟ لها ضوابط وبعد منها بس لوحده طبعا الرؤية الغالب عليها ما بقولش كلها الغالب عليها لا يترتب عليها حكم شرعي الا في بعض الرؤى القليله وانت عارف الناس النهارده من كتر بقى الهموم اللي هي عايشه فيها والمشاكل الناس اغلبها عايزه تنام وتحلم وعايز واحد قاعد جنبه ايه يفكر كل يوم الصبح انا شفت وفكرت انا شفت وفكرت انظر ماذا قال النبي حديث الطحين قال اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا شوف الكلام بقى موضح بقى ده ضابط ايه انت بتقول لما شفت رؤيا حالك ايه مع الله والله الحمد لله حالي كويس لا عمري كدبت ولا عمري نفقت ولا عمري عملت كذا ولا كذا وبحب اسلم الناس كلها وعمري ما اكتبت حد وعمري ما اذيت حد بحب اسلم المسلمين وبصلي وبعمل ده حالك انت مع ربنا بقى ما تسلميش يعني كلمة على نفسك فانت بعلمك بنفسك يعرفك اذا كانت الرؤيه دي صادقه ولا لا واصدقكم رؤيا اصدقكم ايه حديثا ورؤيا المسلم هي جزء من 45 جزءا من النبوه في روايه ثانيه هي جزء من 46 جزءا من النبوه طب ليه جزء من 46 جزء عارف ليه انما ظل في الدعوه قد ايه 23 سنه 23 سنه فضل منهم 6 شهور صلى الله عليه وسلم لا يرى الا رؤيا وكانت رؤيا تاتي مثل خلف الصبح حديث رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة كان لا يرى النبي رؤيا إلا جاءت مثل طرق الصبح ست شهور لما تقسم 23 سنة على ست شهور بعد إيه؟ 46 فعلا يبقى ورؤيا المؤمن أو رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم طب إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده كما قال أهل العلم قالوا أن رؤيا المؤمن في آخر الزمان اللي إحنا عايشين فيه ده بقى تقع على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب رؤيا حديث قال اهل العلم فرؤيا المؤمن في اخر الزمان تقع على الوجه الذي لا يحتاج الى تعبير فلا يذكرها الكذب لذا قالوا لان المؤمن في اخر الزمان يشعر بالغربه الشديده حسنا ولا مش حسنا حسنا يشعر بالغربه الشديده فتاتي الرؤيا فتؤنس غربته ووحشته وهذا يحدث عند كثرة الفتن وغلبة الكفر والجهل وقيل إن هذا خاص بزمان عيسى عليه السلام وكلما كان المؤمن صادقا في إيمانه كلما كانت رؤياه لا تكذب أبدا كلما تكون حالك مع ربنا يعني حال مستقيم على طاعة الله وعلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت رؤيا إيه فضل عجل رؤيا صادقة رقم 40 من علامات التعثرة غزارة الأمطار وقلة الإنبات غزارة الأمطار وإيه؟ يبقى المطر كتير جدا جدا والزرع اللي طالع إيه؟ قليل جدا جدا مع ان بقى في عهد النبي عليه السلام كان اقل شويه مطر بسيطه طلعنا في الزرع ما شاء الله سبحان الله. وهيرجع الكلام ده ثاني في زمن عيسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تقوم الساعه حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الارض شيئا. الحديث رواه احمد بسند جيد. وده طبعا زي ما قلنا من كثره المعاصي اللي بتنزع البركه من الزرع ومن الماء بل ومن الارض ومن السماء. فاذا كان المطر هو السبب في الزرع اللي بيطلع من الارض فالله تعالى قادر على ان يوجد في هذا الماء سببا يمنع من خروج الزرع. كل ده باذن الله سبحانه وتعالى والله غالب على امره. ولكن اكثر الناس ايه يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اللي هيحصل في الكون ده لن يحدث الا بتقدير الله وامر الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني رواه مسلم انما تقول ايه ليست السنه الجد والقحط ليست السنه بالا تمطروا. القحط ده مش هيجي بس عشان ما فيش مطر لا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. شوف الأدلة يعني مش مسألة إن إحنا قاعدين إيه بنقول طب الأرض ما بتطلعش زرع عشان ما فيش مطر لا ده هينزل مطر ومطر ومطر وفي النهاية الأرض إيه لا تخرج شيئا من الزرع كما قال صلى الله عليه وسلم. ده بسبب نزع البركة من الأرض. ده النهاردة فعلا البركة منزوعة من كل شيء. البركة منزوعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في زمن سيدنا عيسى بقى الأمر يحتاج زي ما قلنا. زمن سيدنا عيسى الله عز وجل يأمر السماء أن تنزل إيه؟ بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة الواحدة رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها ويستظلون بقحطها القشرة بتاعتها يعملوها مظلة شندة تفجمع سيدنا عيسى عليه السلام ويجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه حتى لو وضع الرجل هنا بكرة حتى لو وضع الرجل بدرته على الصفا على الصفا زي جبل أملس كده زي الزلطاية بس كبير حد ممكن يزرع على الجبل ده حاجة حط عليه تزرع ما هي لو ده الأرض الصينية مش مطلعة على نسأل الله العفو والعافية يعني سبحان الله. فهل ممكن الصفا ده يطلع في زمن سيدنا عيسى؟ حط بس البذره بتاعتك على زلطايه تطلع لك بذره في ساعتها على طول سبحان الله. ربنا يرزقنا العيش في هذا الزمان. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الديلمي بسند صحيح والحديث صحيح جامع رقم 3919 لمن اراد ان يرجع اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح عليه السلام يؤذن للسماء في القصر ويؤذن للارض في النبات. خلي ما ممكن يؤذن السماء في القطر ولا يؤذن الارض في النبات لان الاثنين اجتمعوا مع بعض مطر نازل والايه الزرع ايه طالع ويؤذن الارض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت وحتى يمر الرجل على الاسد فلا يضره ويطأ على الحيه فلا تضره ولا تشاحن ولا تحاسد ولا تباغض. الحديث ده ما قلت رواه الديلمي بسند صحيح وهو صحيح الجامع رقم 3919 لمن اراد ان يرجع له. شفت قد ايه؟ ولذلك سبحان الله كل ما نطيع ربنا سبحانه وتعالى كل ما ربنا هيسخر لنا الكون ده كله. يعني شوف لما سيدنا سعد بن ابي وقاص في معركه القادسيه ايه اللي حصل؟ ما شاء الله 10,000 موحد عايزين يقتلوا الفرس، الفرس معاهم سفن والصحابه معاهمش سفن يعملوا ايه؟ فالفرس ركبوا السفن وهربوا من ايه؟ من الصحابه. سيدنا سعد يسيبهم هو لو سابهم هو معذور، معهوش سفن عايز يرجع. ما يقدرش هيعمل ايه؟ فماذا صنع سعد بن ابي وقاص؟ قال لهم اني عزمت على امر. قالوا عن اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرجل. قال عزمت على ان اطأ هذا النهر بالخيل. اخش في نهر دجله بالخيل. قالوا ايه؟ يعني ونحن معك ان شاء الله طبعا لو دلوقتي طب جزاك الله خيرا ان شاء الله ما اسف. ما تنساش تبعت جوابات الله يشفيك. وحشنا والله يا فسبحان الله. لا شوف بقى اليقين بقى قلوبهم عامل ازاي؟ قالوا ونحن معك ان شاء الله جل وعلا. كله نزل فين؟ في النص. وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون ايه؟ في البر. اول ما وصلوا هناك طبعا يستجد اول ما شافهم قال لهم والله ما تقاتلون الا الجن، ده مش ممكن يكون بني ادمين. فسبحان الله فالقى الله عز وجل الرعب في قلوب الفرس فهزمهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد الى يشعب بن نون ايضا، يشعب بن نون اللي هو كان الغلام او الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام. فسيدنا موسى لما مات ايه اللي حصل؟ كان يشعب بن نون نبيا خليفه على بني اسرائيل بعد موت سيدنا موسى. فراح عشان يفتح بيت المقدس. راح بقى قالوا بالجيل الذي تبقى من اللي كانوا مع سيدنا موسى او بجيل جديد على اختلاف الروايات. فالمهم راح هناك وبعدين كان الكلام ده كان يوم جمعه. وفي بني اسرائيل لا يفعلون شيئا في يوم السبت، يعني ما ينفعش يقاتل في يوم السبت. والدنيا هتظلم خلاص الشمس تضاقت الغروب وهم طبعا ما بعتوش خطه بالليل يعمل ايه؟ فقال لها بالشمس. خير بقى شده الانسان لما يعرف كيف يطيع رب عز وجل، كيف ان الكون كله مطيع لله. قال ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، انا وانت عبيد الله بس. والشمس كما جاء في الآية تسجد لله عز وجل. فعلها ألم ترى أن الله يسجد له إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال كله يسجد لله سبحانه وتعالى. فقال إنك مأمورة وأنا مأمور. ثم قال اللهم احدث علي الشمس، فحبثت الشمس لم تغرب. قال فلم تغرب يومين متتاليين حتى فتح الله عليهم. وجاء في ذلك حديث صحيح رواه أحمد وخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أنصار لفتح بيت المقدس. قال المسألة أنت مرة خاطر الشمس على طول تقف ليه؟ لأنك وقفت عند حدود الله وأوامره بالامتثال والاجتناب. أهم حاجة أن أنت تكون مطيع لله سبحانه وتعالى. كل لما تطيع لله تطيع ربنا سبحانه وتعالى، كل لما ربك عز وجل يطوع عليك الكون كله والله العظيم يبقى أشد الناس عداء لك هم أكثر الناس يخدموك ويقوموا يوقفوا جنبك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عنه إيه؟ إنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يا محمد؟ سبحان الله. وأنتم تذكرون يا جماعة قصة السفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. سفينة لما بيقول كنت بره مرات كنت راكب السفينة فكانوا في رحلة فانكسرت السفينة، فلما انكسرت فعلق سفينة اللي هو الصحابي النبي ومولى النبي عليه السلام فعلق بلوح خشب. فضل على لوح الخشب ده حد موصل فين؟ بالشط. أول موصل بالشط إيه اللي حصل؟ وجد أسد. قال لك احنا لسه خارجين من البحر نلاقي فطبعا المسألة صعبة. قال استخفت منه ولكن خوفي من الله كان أكبر. وفي فرق بين خوفك من الله وخوفك من المخلوق. خوفك من الله ممزوج بالحب، أنا بخاف ربنا لكن بحبه. فخوفي منه خوف ممزوج ومليان حب. أما خوفك من المخلوق فمملوء بالكره، أنت بتخاف من الأسد وبتكرهه. أما خوفك من الله فأنت بتخاف من ربنا وبتحبه سبحانه وتعالى. قال ولكن خوفي من الله كان إيه؟ كان أكبر. قال فرأيت الأسد يمشي أمامي ثم يرجع وينظر إليه ويمشي ويرجع كأنه بيقول له إيه؟ تعال وراه. فمشي ورا الحد لما رأى دخانا فعرف إن في ناس عايشين إيه؟ هنا هو ناس كرماء اللي يلعبوا دخان عشان تدوب إيه؟ تعرف إن في ناس عايشين يروح ياكلوا ويشربوا. قال فلما رأيت ذلك نظرت إلى الأسد وكأنه يودعني فرأيت الدموع في عيناه. شوف سبحان الله من أطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. فسبحان الله العلامة رقم 41 فشو التجارة. قال صلى الله عليه وسلم حديث أحمد بسند صحيح إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. واحد واقف في محل وبعدين بيشتغل إيه يقول لك إيه شغالين 24 ساعة 12 ساعة مراته تقف و12 ساعة هو يقف. تخيل سبحان الله. طب ليه؟ ده أنت النهاردة يعني مجرد إن أنت تقعد تكتب في بيتها وتحفظها عن أعين الناس وعن الاختلاط بالرجال وعن المشاكل اللي بتحصل في الشوارع، انت النهاردة حتى لو جالك رزق قليل جدا ربنا سبحانه وتعالى هيفرح فيه البركة حقيقة والله. يعني اذكر اخ طبعا الحمد لله احنا نذكر اسماء احد اخ مرة بيقول لي انا كان مرتبي تقريبا حوالي 400 جنيه فمش مكفيني فاهم ده كان من 8 سنين. فالمهم راح منزل زوجته تشتغل فلما نزلت تشتغل طبعا المرأة بتاخد دلوقتي اكتر من الراجل فلما نزلت تشتغل خدت 500 جنيه ده كام؟ 900. كان الاول 400 جنيه دول يعني مكفينه بالعافيه بس ماسك على نفسه ما كانش بيستلف. لما بقى المرتب 900 جنيه بقى يستلف فوق ال 900 جنيه 500 جنيه. خد بالك المساله عامله ازاي؟ ليه؟ لانه طالما فتح على نفسه باب الدنيا خلاص تفتح عليه باب المساله بقى. انما النهارده الانسان لما يكتفي بالقليل وربنا يبارك لك سبحانه وتعالى ربنا يبارك لك تحفظ دوستك في بيتك دي جوهره يعني ولؤلؤه مصونه تصان عن الاعين بعيدا عن الاعين تحافظ على زوجتك وتخليها تربي ولادك. الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا اعراض. يعني فاحنا النهارده محتاجين ان احنا النهارده ايه نحافظ على زوجتنا. فالنبي عليه الصلاه حتى تعين المراه زوجها على التجاره. سبحان الله النهارده طبعا فشو التجاره وكثره التجاره خلت كثير من الناس ينسوا تعاليم الدين واخلاق المسلمين. النهارده نسال الله العفو والعافيه شر بقاع الارض الاصناف تقعد النهارده تخش في الشير والبيع تكره نفسك. لكن سبحان الله شوف بقى الأمانة اللي كانت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام. فالغلام ده راح يشتري له فرس فكان غلام شاطر شوية. فراح يشتري الفرس اتشطر على راجل صاحب الفرس وقام واخده منه بإيه؟ ب 300 دينار. أول ما خد منه الفرس 300 دينار رجع بقى لمين؟ لجرير بن عبد الله قال له استطلع الفرس بقى إنما إيه؟

وخذ كمان دول 200 دينار ادهم ويستعين بهم على طاعة الله ان يريد اصلاحهم يوفق الله بينهم. ان كانت الجواب لكن برضه ينطبق على ايه؟ على اي خير انت بتسعى فيه. انت لما تسعى مع اخيك المسلم في حاجتي حتى تثبتها له يثبت الله عز وجل اقدامك على الصراط يوم تذل اقدام الناس على الصراط. فربنا يحفظنا ويحفظكم ذلك لكم جميعا. رقم 42 تقارب الاسواق. تقارب الاسواق. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد ورجاله ورجال الصحيح قال لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الاسواق. وتقارب الاسواق هنا بيقوم بحاجات معينه. ايه هي؟ تقارب المصلحه. يعني مثلا في سوق مثلا في اخر القاهره سوق ثاني في اول القاهره. طب ازاي تتقارب المصلحه ثانيه عليه؟ نقدر نوصل الدراع من هنا لهنا او من هنا لهنا او نعرف الاسعار من هنا لهنا او من هنا لهنا او بالعكس. يبقى تقارب وسائل المواصلات ومعرفه الاسعار في كل الاقطار من خلال وسائل الاتصال وبذلك تتقارب الاسعار في كل الاماكن. ده من ايه؟ من ضمن معلومات الساعه. رقم 43 التماس العلم عند الاصاغر. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اشراط الساعه ان يلتمس العلم عند الاصاغر. مش اصاغر في السن لا انما في العلم. لان ممكن تلاقي النهارده طفل صغير عنده من العلم ما لم يبلغه واحد شيخ كبير. زي ما قلنا احنا لسه مشاكل في اول الدرس يقول شاب صغير طفل صغير عنده 6 سنين كان ينقل كل مصنفات عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله رحمه واسعه. ده عنده كام سنه؟ عنده 6 سنوات. وقلنا الامام السيوطي كان بيحضر دروس الحافظ ابن حجر وعنده كام سنه؟ 3 سنوات. يبقى التماس العلم عند الاصاغر اي الاصاغر في العلم اللي ما عندهمش علم خالص. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اكابرهم. فاذا اتاهم العلم من قبل اصاغرهم وتفرقت اهواؤهم هلكوا. هذه المشكله. ولذلك احنا بنقول ايه؟ بنقول نحن نفهم القران وسنه سيد الانام صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. فهم ايه؟ السلف الصالح. مين السلف الصالح؟ على راس هؤلاء مين؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل الامام ابن المبارك رحمه الله عن الاصاغر اللي ورد ذكرهم في الحديث ده قال الذين يقولون برايهم فاما الصغير يروي عنه الكبير فليس بصغير. النهارده لما يكون واحد عنده مثلا 20 سنه ويروي عنه رجل عنده 60 سنه هل هذا اثبات علم عند الاصاغر؟ لا. المساله مش مساله سن. ولذلك لما دخل طفل صغير مع عدد من الناس على عمر بن عبد العزيز فاراد الطفل ان يتكلم فقال له عمر بن عبد العزيز كبر كبر خلي الكبير هو اللي يتكلم. فقال هذا الطفل لعمر بن عبد العزيز ليست المساله بالسن ولو كانت المساله بالسن يا امير المؤمنين لكان في الامه من هو احق منك بالامام. فقال لا يعني المساله مش مساله سن، مساله فهم، مساله علم. ويعني النهارده لما يكون انسان عنده علم وكده فلا باس ان يطلب منه العلم من هو اكبر منه سنا. ولذلك النهارده سبحان الله نسال الله العفو والعافيه. طبعا يعني النهارده المصايب كثرت بالنسبه للموضوع يعني طلب العلم. يعني النهارده نسال الله العفو والعافيه تشوف اشياء اعجب من خيال. يعني كثير جدا من اللي بيتفرجوا على الفضائيات يقول لك النهارده جايبين مشايخ نسال الله العفو والعافيه يعني حاجه مشايخ موديل 2003 راجل ما شاء الله لابسك البدله والبيبيونه وملمع وشه وحاطط كلمات ومظبط نفسه وقاعد بيتكلم في التشين. واخد بالك؟ تشين البرشوم اللي عارفه؟ عمال بيتكلم بقى وكله بقى ايه؟ حلال حلال، حاجة حلال. يسالوه عن التلمس حلال، يسالوه عن مش عارف ايه حلال، كل حاجه حلال عنده، مفيش حلال بحلال. ليه؟ يقول لك مش عايزين نزعل الزباين. لا يا اخي، زعل الزباين وقربهم من الجنه. لان اصحب اقواما يخوفوني من الله عز وجل حتى يدركني الامان خير لي من ان اصحب اقواما يؤمنونني حتى يدركني الخوف. وعند ابي نعيم اسناد حسن ان الرب العلي جل وعلا حديث قدسي يقول وعزتي وجلالي لا اجمع لعبدي امنين ولا اجمع له خوفين ان امنني في الدنيا خوفته يوم اجمع عذابه وان خافني في الدنيا امنته يوم اجمع عذابه سبحانه وتعالى. فاحنا النهارده كل اللي بنقوله يا اخوه ربنا يحفظنا ويحفظكم احنا بنقول ان الدعوه المفروض انها تكون وحيده. ده الاصل والله ده الاصل. لكن في نفس الوقت هل انا اسعى عشان ارضي كل الجماهير الموجوده دي بان انا اترخص لهم في احكام الله؟ لا اترخص في احكام الله. نذكر احكام الله عز وجل كما هي كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بأخلاقيات كده وبذوقيات وبرحمة، ونوصل المعلومة بدين ورحمة، وهو ده المطلوب مننا. ده الأصل، الأصل هي الرحمة في الدعوة، لكن عشان أجامل الناس اللي قدامي أحلل لهم الحرام عشان هم يرضوا عني، لا، ينطبق علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نقول إحنا عايزين نجتمع على الحق. إحنا بنقول إن الأصل إخوة زي ما قلنا، ويعني ده اللي نحكي بيه النهاردة، ده الأصل فينا إن إحنا عايزين نكون رحماء في تبجيل دعوة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ده الأصل، إحنا مش عايزين نفسد. إنما غلظة ومعاملة صعبة وتفشير وزعيق والأسلوب اللي بيكره الناس في دين الله عز وجل، إحنا مش عايزينه. إحنا عايزين نوصل الناس الدين برحمة ورأفة وتحقيق علمي. عايزين نوصل الناس معلومة صحيحة. إيه اللي أنا أكثره لما أتعب شوية وأنا بحضر درس إن أجيب لك تخريج الحديث؟ حديث رواه الطبراني بسند صحيح، رواه الترمذي بسند حسن، رواه البخاري، رواه مسلم، رواه كذا. أنا مش هخسر حاجة. في النهاية بوصل لك معلومة صحيحة تبقى خارج من عندي وأنت مطمن. مش أقعد أضحك عليك وأجيب لك روايات بس عشان تقول شوف الله أكبر وتتكلم معايا وفي النهاية أنا بضحك عليك، تيجي تطلع بقى رسول الحديث الناس يبدأ حديث موضوع حديث ضعيف. لا، فمطلوب مننا أمانة علمية، رحمة في توصيل الدعوة، صوت طيب وعملة طيبة. يعني الواحد لما بنقعد زي ما قلنا قبل كده، والله هو أكررها دائما، أنا ما بقعدش على إني بدي درس الإخوة والأخوات، لا، أنا بقعد كأني قاعد بين أهلي ولذلك الواحد الحمد لله رب العالمين بنتعامل على طبيعتنا، لا تكلف ولا يعني الواحد يقعد بقى يعمل مش عارف ايه. والله الواحد بيحس زي ما قلت لكم، انا قاعد في بيتي فسته بنتكلم براحتنا وطبيعتنا عشان تبقى القلوب يعني متالفه، ونحاول بقدر الامكان ان الوقت يمضي في طاعه الله سبحانه وتعالى، ربنا يجمعنا واياكم على الخير. فيعني ان شاء الله نقف عند هذا القدر ونكمل في المره القادمه ان شاء الله على